إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على تفسير سورة البروج. وسورة البروج سورة مكية، وعدد آياتها 22 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. فبدأ سبحانه في أول السورة بقسم أو بأقسام عظيمة على أمر عظيم، فأقسم بالسماء والسماء ذات البروج، وأقسم باليوم الموعود واليوم الموعود، وأقسم بالشاهد والمشهود وشاهد ومشهود، وجواب القسم قتل أصحاب الأخدود. أما هذه الأقسام فبدأ في قوله سبحانه: والسماء ذات البروج. والبروج هي منازل الشمس في انتقالها في السماء. والحق أن الشمس ثابتة في مكانها، والأرض هي التي تدور حولها، وتكون الأبراج هذه تشكيلا من النجوم والمجرات الساطعة البارزة أكثر من غيرها. ففي دوران الأرض في مدارها حول الشمس يكون هذا البرج الذي تقف فيه الشمس هو الذي يكون وراء الشمس من الجانب الآخر في دوران الأرض. وهذه البروج جعلها الله سبحانه علامات، علامات لكي يهتدي الناس بها، سواء يهتدون بها في البر والبحر، أو يهتدون بها في معرفة الأزمنة، أزمنة الزرع والبذر والأمطار والحصاد وغير ذلك مما يحتاجونه. وبقي الإنسان على هذه الحال آلاف السنين. نحن قد لا يظهر لنا عظيم هذا القسم، ولكن في الأزمنة الغابرة في كل فترات التاريخ كان الإنسان اعتماده على هذه الأبراج في معرفة الأشهر وفي معرفة موسم الزراعة، وكذلك في تنقله في البر والبحر، في الصحاري الخالية وفي البحار والمحيطات. وهذه البروج أساء بعض الناس استعمالها، فجعلوها علامات على المطالع وعلى الحظ وعلى المستقبل والتكهن والعرافة وغير ذلك مما استنبطه الناس وزين لهم الشيطان. وأصل الأمر بدأ في الحضارات القديمة من اليونان والرومان، وقبلهم حضارة الرافدين هؤلاء كانوا يعتمدون على هذه البروج، وحتى في النقوشات القديمة في جدرانهم وفي آثارهم تجد إشارة إلى هذه البروج، وكانوا كما قلنا يعتمدونها في ماذا؟ في معرفة موسم الزراعة ومتى يبذرون البذر والعام الفلاحي إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك انتقل الأمر فصاروا يجعلون المواليد في تلك الشهور الموافقة للأبراج، يجعلونهم يعني في أقسام على 12 قسم، يعني على 12 قسما من الأقسام الشهور يعني، ثم ينظرون إلى مواقع الكواكب في تلك الأبراج. فمثلا ينظرون خاصة إلى الخمس كواكب الكبرى المعروفة، عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، ينظرون إلى هذه الكواكب الخمسة أين تقف في تلك الأبراج، فيجعلون لذلك كهانة وعرافة ويبدأون بالتنجيم. انتقل ذلك إلى اليونان، ثم انتقل إلى الروماني، وانتقل إلى كامل الحضارات القديمة هذا النوع من العرافة، وبقي إلى يوم الناس هذا. تجدون في كل رأس سنة شمسية إلا ويخرج في قنوات من لا خلاق لهم، إلا ويخرج العرافون والكهنة ويبدأون بالتكهن واعتمادا على هذه الأبراج، ويرجعون بالنظر إلى هذه الكهانة القديمة التي الغابرة. ثم ترون يعني من السخريات التي نراها أن لا شيء يوافق الحقيقة في نهاية المطاف، في نهاية العام لا تجد شيئا مما توقعونه قد حدث، وكذلك ما يتوقعونه للناس أيضا ليس فيه شيء من ذلك له حقيقة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عراف، مجرد إتيان العراف، مجرد إتيان الكهنة الذين يدعون علم الغيب، علم المستقبل، ولا يعلم الغيب إلا الله، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، كبيرة من الكبائر، ذنب عظيم. ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإبطال كل الآلهة الباطلة، وإبطال كل ما يعبد من سوى الله، وتجريد التوحيد الخالص لله سبحانه. ولذلك الإسلام هو الدين الوحيد الصادق الخالص من الله سبحانه. لماذا؟ لأنه يدعو إلى إفراد الله وحده بالعبادة، ولا يجعل لله ندا أيا كان، لا ملكا مقربا ولا رسولا مرسلا ولا أي شيء. فما جاء به الرسول جاء بالتوحيد. أين عنصر التوحيد في مسألة الأبراج هذه ومسألة الكهانة هذه؟ أقول لكم أن أصل ابتداع الحضارات القديمة لهذا النوع من الكهانة هو فساد اعتقادهم، فساد اعتقادهم، سواء يعتقدون تأثير الكواكب والنجوم، أو يعتقدون أن هذه الكواكب والنجوم هي الملائكة التي تنزل بالأوامر من الله، أو يعتقدون أن هذه الكواكب والنجوم هي الله، فهذا أصل اعتقادهم الفاسد. فلذلك يظنون أنهم بالنظر إليها يمكنهم أن يعرفوا أسرار الله، أن يعرفوا علم الله، أن يعرفوا أقدار الله التي قدرها وكتبها على بني آدم. هذا أصل الجهل عندهم. فلذلك من صدق هذه الأبراج ففي الحقيقة، في حقيقة الأمر، فقد كفر بالله سبحانه، قد أشرك بالله سبحانه، قد اعتقد في الله اعتقادا باطلا يخرجه من الملة. فقد كفر بما أنزل على محمد، أي خرج من الملة بالكلية. فلذلك لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة، وهي مسألة عقدية ومسألة مهمة، وقد ذكرت في القرآن على حقيقتها أن هذه الكواكب والنجوم إنما هي منازل للشمس، إنما هي لتعرفوا عدد السنين والحساب، إنما هي لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وبالنجم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. الله سبحانه جعل علامات في السماء هذه الأبراج وهذه الكواكب والمجرات علامات، وبالنجم هم يهتدون للاهتداء في ظلمات البر والبحر ولمعرفة الأزمنة والتواريخ، هذه وظيفتها. أما إذا وظفت في شيء آخر فهذا هو الكفر بالله. نعم. إذا والسماء ذات البروج، إذا هذه التقسيمات الموجودة في السماء هذا أمر عظيم، وهذه مجرات شاسعة عظيمة، كل نجم قد يبعد عن الآخر مليارات السنين الضوئية وبلايين السنين الضوئية، أمر عظيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان في بعض ألفاظه نظر من حيث صحة الإسناد، فسر اليوم الموعود بيوم القيامة، فهو يوم موعود كما قال تبارك وتعالى، قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وكذلك قال على لسان إبليس: فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهذا إذن يوم وعد الناس أن يجمعوا فيه إلى يوم القيامة، فاليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. نعم. فهذا تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا في الحديث فيه نظر من حيث الإسناد، فلذلك كثير من المفسرين يأخذون بعض أقوال عن الصحابة، مثل ابن عباس أنه قال أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة، أي بالعكس، وأن اليوم الموعود هو يوم القيامة كما تقدم. وكذلك يروى عن ابن عمر أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر، يوم النحر وليس يوم عرفة، يوم النحر الذي هو يلي يوم عرفة. وكذلك قال سعيد بن المسيب: الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة. فأقوال. ويروى كذلك عن ابن عباس قول آخر، وهو أن الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المشهود هو يوم القيامة، كما قال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالشاهد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. تلا قول الله تبارك وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، أي المشهود هو يوم القيامة الذي مر معنا. وقالوا أقوالا، وقالوا في ذلك أقواما، منها استدلالهم بقول الله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وكذلك ذلك يوم مشهود، وكذلك قالوا أن الشاهد هو الله، استدلوا بقول الله: وكفى بالله شهيدا. نعم. وكذلك قالوا أن الشاهد هي أعضاء بني آدم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالشهود كثيرة، وكل حسب نظره في التفسير، فنظروا في القرآن، ويحتمل أن يكون المعنى أعم من ذلك، فاليوم الموعود الظاهر هو يوم القيامة، وأكثر الأقوال أنه يوم القيامة، والشاهد قد يكون كل شاهد سيشهد يوم القيامة، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الأمة التي ستشهد على الأمم، مثل الأعضاء التي تشهد على بني آدم، فكلها تسمى شاهدا، ومثل أن الله سبحانه هو شاهد على كل أولئك بحيث لا يضيع حق ولا يظلم أحد شيئا، فالله تبارك وتعالى شاهد. فكل ذلك يعني قد يحتمله اللفظ، اللفظ عام قد يحتمل ذلك. ومشهود كذلك ما سيشهد أيضا قد يكون عاما مع كل هذه الأقوال التي مرت معنا، قد يكون يعني يوم عرفة، قد يكون يوم الجمعة إلى آخره، هذه أقوال متقاربة. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذه الأقسام العظيمة. على ماذا؟ قتل أصحاب الأخدود، هذا جواب القسم. قتل بمعنى لعن وأبعد، كما في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، قتل يعني لعن وأبعد ما أشد كفره. نعم، قتل أصحاب الأخدود، والأخدود هو الشق المستطيل في الأرض كالنهر الذي يحفر، وجمعه الأخاديد، وجمعه أخاديد. واختلفوا فيه من هؤلاء أصحاب الأخدود الذين لعنوا والذين أبعدوا لكفرهم، من هؤلاء؟ فقالوا أقوالا، منهم من قال هؤلاء قوم في اليمن حفروا أخاديد ورموا فيها المؤمنين وأضرموا فيها النار وأحرقوا المؤمنين أحياء، وقالوا هي في بصرى الروم فعل ذلك أحد ملوكهم، وقالوا كذلك هي في يعني في العراق لعله في الموصل، أن فعل أحد الجبابرة مثل ذلك أيضا بأقوام مؤمنين. فهذه كلها محتملة، والأقرب الذي ذكره أهل التفسير هو ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب ابن سنان الرومي، أنه قال صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. هذا الملك كان في جهة اليمن، هذه الرواية التي اتفق عليها أهل التفسير واتفقوا على إدراجها في تفسير أصحاب الأخدود، أنهم هم الذين جاءوا في هذا الحديث، لأن الحديث يعني يفصل خبرهم ويفصل قصتهم التي أجملت في القرآن، هي نفس القصة أجملت في القرآن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها. والجدير بالذكر هنا والتنبيه والملاحظة، ويعني أرجو أن تكتبوها وتذكروها، هو أن هناك فرقا بين القصة في القرآن وبين سبب النزول، بين قصص القرآن وبين أسباب النزول. فسبب النزول يكون حدثا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة معينة تقع فتنزل الآيات تتحدث عن تلك الواقعة، هذا يسمى سبب النزول. أما القصة فهو حدث وقع في غير زمن تنزل القرآن، مثل مثلا قصص الأنبياء، هذه الآيات التي تتكلم في قصص الأنبياء ليست هي سبب نزولها، سبب نزولها ما حدث للأنبياء، ليس هذا هو سبب النزول، ولكن هذه القصة، هذا القصص القرآني، هي قصة وقعت في الماضي ليس في زمن تنزل القرآن. فلذلك لابد أن ننتبه هنا، ليست قصة أصحاب الأخدود هي سبب نزول هذه الصورة. لماذا؟ لأن هذه الحادثة لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقع في زمن تنزل القرآن، فلذلك لا تسمى سبب نزول، بل تسمى وتدرج ضمن القصص القرآني، ضمن القصص القرآني. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قص علينا هذه القصة كما قلنا في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فهذه القصة تبدأ أن ملكا من الملوك المتألهين المتجبرين في الماضي كان له ساحر، وهذه عادة الملوك حتى يسيطر على عقول الناس وحتى يخضع الناس. والسحرة كان لهم أدوار في الممالك في السابق، فيثبتون ملكا ويزعزعون آخر، وكان لهم أدوار، وكان تأثيرهم كما قلنا على العامة، يستحوذون على عقول الناس ويسترهبونهم. فكان لهم يعني عمل يشبه الجهاز الإعلامي في زماننا الحاضر. الإعلام دائما ما يكون مواليا للسلطة، ويثبت سلطة أو يزعزع سلطة إلى آخره. فكان له نوع من هذا الاستحواذ على العقول، الإعلام هو الذي يشحن العقول وهو الذي يخدر العقول إلى آخر ذلك. فهذا دور الساحر في الحقيقة. فلما كبر هذا الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما. لم يقل صبيا ولم يقل شابا، بل غلاما بين ذلك، يعني لنقل 10 سنين، 12 سنة، يكون مميزا، يكون فطنا، ويسهل تعليمه في صغر سنه مع سهولة تعليمه وسهولة تلقينه، لأنه مميز ويعقل، ليس ما إذا كان صغيرا جدا ربما كان يصعب تعليمه. فلذلك طلب غلاما ليعلمه السحر، فبعث إليه غلاما من العامة ليتعلم السحر. وكان في طريق إذا سلك راهب، والرهبان هم من قوم عيسى عليه السلام. فهذه القصة إذن وقعت بعد رفع عيسى عليه السلام إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فوقعت هذه الحادثة في تلك السنوات. ويمكن أن نفهم كذلك أنها وقعت تقريبا في 300 سنة في القرن الثالث للميلاد وما بعده. لماذا؟ لأن الرهبان ظهروا في ذلك الزمان، لم يظهروا قبل ذلك. ماذا حدث؟ ذلك أن النصارى اختلفوا وتفرقوا على 72 فرقة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرق يكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا، واخترعوا اختراعات في دينهم وبدعا وضلالات في الدين، ثم التزموها والتزمها ملوكهم. فماذا وقع؟ وقع تسلط واضطهاد لمن بقي على إيمانه الأول، الذي بقي محافظا على دينه الأول، على إنجيل عيسى وعلى توحيد عيسى عليه السلام، ويعتقد أن عيسى هو عبد الله ورسوله، ويعتقد الاعتقاد الصحيح. هؤلاء وقع عليهم اضطهاد شديد من النصارى الآخرين الذين حرفوا دينهم وقالوا عيسى ابن الله، قالوا هو الله، إلى آخر ما قالوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتفرق هؤلاء الموحدون من النصارى وترهبوا، بمعنى اعتزلوا الناس. منهم من دخل في القفار وفي الغابات وفي رؤوس الجبال وسكن بعيدا عن الناس، ومنهم من ابتنى لنفسه صومعة وجعل يتعبد فيها، وسمي هذا النوع من الاعتزال والوحدة سمي ترهبا. وهذا الأمر في ديننا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية في الإسلام، ليس لدينا في ديننا هذا النوع من الاعتزال يعني منابذة الناس، بل المسلم يعيش في الناس ويصبر على أذاهم وينشر ويدعو الدين إلى دينه ويصبر على ما يرى وما يسمع إلى آخره. فهؤلاء النصارى إذن كان فيهم هذه الطائفة من الرهبان. الرهبان هم الذين اتخذوا الصوامع، اتخذوا الأديرة، واعتزلوا الحياة بالكلية، وتفرغوا لعبادة الله وفروا بدينهم من هذا الاضطهاد حتى يحافظوا على دينهم، حتى لم يبقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقايا، إلا يعني أفرادا من أهل الكتاب الذين بقوا محافظين على دينهم، وباقي أهل الكتاب السواد الأعظم منهم بقوا يعني صاروا على العقيدة الفاسدة المحرفة. إذن فهذا الغلام كان في طريقه يمر على صومعة لراهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، سمعه يقرأ الإنجيل ويقرأ آيات وأدعية، ونظر إلى حاله وإلى سمته وإلى نظافته وإلى تعبده، فأعجبه. هو ينظر إلى الساحر وإلى منزل الساحر وإلى العقاقير والشعوذات والأبخرة والأشياء الموجودة القذرة في منزل الساحر، وحال الساحر وشكله واسوداد وجهه وغيره، ثم ينظر إلى الراهب، إلى النور الساطع من وجهه وإلى سمته وهدوئه وطيبه، فيجد الفرق، لاحظ الفرق حتى في الكلام. هذا الساحر يتكلم بكلام وطلاسمة وكلام غير مفهوم، هذا الراهب يتكلم بذكر لله وبتوحيد لله وكلام يعني محبب إلى النفس، تطيب به النفس وتطمئن به القلوب. إذن فأعجب بكلام الراهب، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لما كان يجلس إلى الراهب فيتأخر على الساحر، فإذا جاء إلى الساحر ضربه الساحر، فشكى ذلك إلى الراهب، شكى إليه أنه صار الساحر الآن يضربه لأنه كان يجلس إلى الراهب. الراهب إذن لم يشأ أن ينقطع عنه هذا الغلام وينقطع عن الحق، وأراده أن يسمع أكثر ويتعلم أكثر، فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وهنا دليل على جواز المعاذير وعلى جواز المعاريض والتعريض دون الكذب، التعريض مندوح عن الكذب، فقوله حبسني أهلي ليس كذبا، فهو فعلا كان عند أهله، وقوله لأهله حبسني الساحر هو فعلا كان عند الساحر ليس كذبا، ولكنه من أنواع المعاريض، الأشياء التي توهم السامع شيء في حقيقة وفي نفس الوقت أنت تقول الصدق لا تكذب. فهنا الراهب علمه أن يعتذر بهذه الطريقة دون أن يقع في الكذب ودون أن يضطر إلى الكذب، فعلمه هذه الكلمة: قل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وهذا كما قلنا صدق، ولكنه يعني يوحي ويوهم السامع أن الساحر قد حبسه يعني أخره، ويوهم كذلك الساحر أن أهله قد حبسوه وأرسلوه متأخرا. نعم، هذا كله لماذا؟ حتى يسمع الحق. يجب أن يكون هناك غرض شرعي من هذه المعاريض، فلا تجوز إلا إذا كان هناك غرض شرعي صحيح، والغرض الشرعي هنا هو أن يسمع الحق وأن يجلس إلى الراهب وأن يتعلم الدين الصحيح. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فدخل مرة إلى المدينة بعد أن رجع من عند الساحر، فوجد دابة عظيمة، أسد أو دابة مفترسة، قد حبست الناس وأخافت الناس ولم يستطيعوا أن يقتربوا منها. فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. أراد أن يعرف الآن، وصار في حيرة في تردد، يعجبه كلام الراهب وفي نفس الوقت مضطر إلى أن يذهب إلى الساحر، فتشكك في الأمر، وأراد علامة وكرامة من عند الله تؤكد له أي السبيلين يختار. وطبعا في شرعنا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها. والاستخارة هو أن يصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم يدعو بدعاء سواء في سجوده الأخير أو في آخر الصلاة بعد التسليم، سواء يعني قبل التسليم أو بعد التسليم، المهم أن يدعو بدعاء الاستخارة المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء. وشرط الاستخارة أن يكون في أمر مباح، أن يستوي طرف الاستخارة، فلا تكون الاستخارة بين واجب وبين مستحب، فالواجبات الشرعية تقدم دون استخارة، ولا تكون الاستخارة بين مستحبات وبين مباحات، فالمستحبات تقدم لأن فيها الأجر، والمباحات لا أجر فيها ولا وزر. كذلك لا تكون الاستخارة بين مباح ومحرم أو مكروه، لأن الأمور المحرمة والمكروهة يجب تركها دون استخارة لأنها فيها حكم شرعي. فبقيت الاستخارة في ماذا؟ فيما إذا استوى طرفا الأمر وطرف النهي، استوى عنده الفعل واستوى عنده الترك، وهذا لا يكون إلا في باب المباحات، أن يتزوج فلانة أو فلانة، الزواج مباح، فهذه أو تلك هذا أمر مباح، أن يأكل طعاما سيأخذ هذا الطعام أو ذاك الطعام، كله طعام، فاختياره للطعام مباح، ولكن أكله هذا ليس فيه خيرة، سيعمل في الشركة الفلانية أو في الشركة الفلانية، هو سيعمل في كلتا الحالتين، ولكن اختيار مكان العمل هذا أمر مباح فينظر فيه، وهكذا. فلا يكون إذن لا تكون الاستخارة في ماذا؟ في شيء محرم أو في شيء معلوم الحكم الشرعي فيه. وأيضا قد تكون الاستخارة بين أمرين مثلا واجبين، كلاهما واجب فيستخير، هذا أيضا وارد. إذن فأخذ الغلام حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فأخذ حجرا صغيرا لا يقتل في العادة هذه الدابة، ولكن أراد علامة من الله سبحانه وأراد كرامة، وإن كان في نفس الغلام تقديم لأمر الراهب، انظر إلى دعائه، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فقدم ذكر الراهب. فهذا دليل على أن نفسه، يعني في ذات نفسه، في قرار نفسه، يميل إلى أمر الراهب وإلى أمر الدين وإلى أمر التوحيد، ويفضل ذلك على أمور السحر وأمور الشعوذة وغير ذلك. نكتفي بهذا القدر، نواصل إن شاء الله باقي هذا الحديث وشرحه، وهذا الحديث مهم، له ارتباط بمعاني السورة، له ارتباط بأمر الدعوة وبسلوك المسلم في الحياة وفي ارتباطه وترجمته لمعاني القرآن وللتفسير الذي يتعلمه في أرض الواقع. نحن نحتاج إلى أن ننتقل من المعارف النظرية، المعارف التي يتخذها الناس ثقافة عامة ومعارف يكثرون بها المعلومات ويتندرون بها في المجالس ويتفاخر بها بعضهم على بعض ويزيد بعضهم على بعض فيها، نريد أن ننتقل من ذلك الغرض الذي ليس فيه إخلاص وليس فيه نية لله سبحانه، ننتقل به إلى العلم الذي يراد به وجه الله، ننتقل به إلى التفسير الذي يجعلك تطبق الآيات في الواقع وتعيش القرآن وتحياه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان السلف الصالح، كانوا يتعلمون القرآن بال10 آيات، فإذا حفظوها نظروا ما فيها من عمل فعملوا به فأخذوا العلم والعمل جميعا. وبقي ابن عمر 12 سنة في حفظ سورة البقرة، والمقصود بالحفظ في زمن السلف هو العمل، ليس المقصود أن تعرف معلومات أو تحفظ آيات دون أن تعمل بها ودون أن تقوم بها الليل ودون أن تطبقها. فهذا إذن في هذه الصورة تطبيق عملي لهذا المعنى وفي هذا القدر كفاية. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.